أما المسلمون فيقولون الاقتصاد ولله الحمد موجود، القائم على الكتاب والسنة هذا موجود، والتجارة فيه رابحة والمكسب فيه طيب والحمد لله، وما زال التجار من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا من المسلمين لا يتعاملون بالربا وتجاراتهم كبيرة ولله الحمد. وهذا القائل رد عليه المشايخ ولله الحمد وأبطلوا مقالته، ومن أحسن من رد عليه وطبع رده الآن الشيخ محمود بن عبد الله التويجري حفظه الله، رد عليه برد مفحم ولله الحمد وأبطل هذه المقولة الباطلة. نعم. سؤال يسأل عن حادثة يقول أنها تقع أحيانا، رجل أراد أن يشتري سيارة ولكنه لا يوجد لديه نقود، قال له صاحبه أنا أبيعك سيارة بالتقسيط، فاتفق ثم ذهب إلى المعرض واشترى صاحبه سيارة باسم الأول وباعها عليه بالتقسيط بزيادة الثمن، فما حكم ذلك؟ كونه يبيع عليه سيارة بالتقسيط بثمن مؤجل هذا لا بأس به، لكن لا بد أن تكون السيارة مملوكة للبائع قبل العقد، أن تكون السيارة في ملك البائع قبل العقد. أما إذا كان حصل العقد بينهما والسيارة ليست في ملكه ثم ذهب واشتراها وأعطاها له فهذا بيع باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. جاء حكيم بن حزام رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ثم أمضي وأشتريه من السوق وأبيعه له، قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. فلا بد أن تكون السيارة أو السيارات أو السلع متوفرة عند الدائن أولا، ثم يتعاقد مع المشتري ويبيع عليه من ممتلكاته الموجودة لا في ثمن مؤجل لا بأس بذلك. نعم. أسئلة كثيرة حول تأجير المحلات البنوك الربوية وتأجيرها أيضا، ذكر للقهاوي حتى أنه يقول في سؤاله هل يجوز تأجير سطح العمارة كمحل للقهوة لبيع الشيشة ونحو ذلك، أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. تأجير المحلات لمن يفعلون فيها المحرم لا يجوز، لا يجوز أن تؤجر دكانك ليجعل محلا للتصوير مثلا، لا يجوز أن تبيع دكانك ليجعل محلا لشرب الدخان أو شرب الشيشة أو أن يجتمع فيه الذين يتركون الصلاة مع الجماعة، كل هذا لا يجوز، لأن هذا من الإعانة على المعصية. وقد علمنا أن من البيوع المنهي عنها إذا كان البيع يعين على المعصية فهو محرم، كذلك الإجارة إذا كانت تعين على المعصية فهي محرمة. فإذا علمت أن المستأجر يستعمل محلك لشيء محرم فلا يجوز أن تؤجره إياه، وهذا شيء معلوم عند أصحاب القهاوي أنهم يقدمون الدخان ويقدمون الجراك والشيشة للحاضرين وهذا محرم، وأنت تعلم بهذا لا يجوز هذا. إذا علمت أن صاحب أن المستأجر يجعل دكانك للتصوير يحط به آلات تصوير يصور الناس هذا لا يجوز، وهكذا كل ما علمت أن المستأجر يستعمل المحل في معصية الله فلا يجوز أن تؤجره، لأن هذا من الإعانة على معاصي الله عز وجل. نعم. سائل يسأل عن خيار الشرب يقول ما هو وما صورته؟ خيار الشرط أن تشتري سلعة وتقول لي الخيار 3 أيام أو شهر إن صلحت لي ولا أردها عليك، هذا خيار الشرط، خيار مشروط بين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فإذا اشترى سلعة واشترط له الخيار مدة معلومة فلا بأس بذلك. نعم. سائل يسأل يقول: بعض الناس يأخذ من مكتب العمل ما يسمى بفيزة عامل، ثم إذا استلمها قام ببيعها، هل هذا العمل جائز؟ هذا لا يجوز، لأن هذا خلاف نظام ولي الأمر، فإن ولي الأمر لا يسمح بمنح هذه الأشياء إلا لمن يحتاج إلى عمال. إذا كان الإنسان يحتاج إلى عمال فإنه يأخذ الفيزة لاستخدامهم بقدر حاجته، أما أن يأخذها من أجل أن يبيعها وهو ليس بحاجة إلى عمال فهذا من الاحتيال الباطل ومن معصية ولي الأمر ومخالفة نظام ولي الأمر. الله تعالى يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما دامت طاعته ليس فيها معصية بل هي في مصلحة المسلمين فلا يجوز مخالفتها، لا يجوز مخالفة أمره، مع أن استخدام العمال يا عباد الله أصبح اليوم من الفتن العظيمة والشرور التي جرت على الناس الشر الكثير. استخدام الأجانب ولا سيما إذا كانوا والأكثر كذلك كفاراً، استخدامهم لبلاد المسلمين وخلطهم مع المسلمين أو مسلمون بالاسم فقط ولا يعرفون ما هو الإسلام، فهذا خطر على البلاد وخطر على الإسلام وخطر على المسلمين. لكن عند الضرورة إذا تقيد الإنسان بالنظام الذي وضعه ولي الأمر لهذا واستخدم من المسلمين من يستخدمه في عمله بقدر الحاجة فلا بأس بذلك، أما ما تعدى هذه الضوابط فهو حرام ولا يجوز. نعم. يتبع هذا السؤال أيها الشيخ أسئلة، وهي أنه بعض الناس يستخدم عمال ويكون تحت كفالته ويأخذ منهم نسبة في الشهر أو أن يأخذ منهم مبلغ مالي عند تجديد الإقامة ولا يدري عن أحوالهم، يتركهم وأعمالهم وما يحصل لهم ولكن يأخذ منهم نسبة في الشهر أو يأخذ مبلغ مالي عند تجديد الإقامة. هذا لا يجوز أيضا إذا كان يستخدم عمال وهو ليس بحاجة إليهم وإنما يتركهم يعملون عند الناس ويأخذ عليهم نسبة معينة، هذا لا يجوز، وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء منذ سنوات بمنعه لما فيه من الأضرار وما فيه من أكل تعب الناس بدون حق وما فيه من مخالفة نظام ولي الأمر، لأن نظام ولي الأمر لا يسمح للإنسان أن يستخدم إلا بقدر حاجته. إذا كان عنده عمل هو فعلاً يستخدم لعمله هو، أما أن يستخدم عمال وهو ليس عنده عمل أو زائدين عن حاجته يتركهم يشتغلون عند الناس ويأخذ منهم نسبة هذا لا يجوز، وفيه قرار من هيئة كبار العلماء منذ سنوات. نعم. سائل يسأل يقول: هناك في سوق الخضار تقوم الجهات المعنية والرسمية بمصادرة الخضار والفواكه التي يخالف أصحابها وتقوم بعد ذلك ببيعها بالمزاد العلني، السؤال: هل يجوز لي أن أشتري منهم والبيع بهذه الصورة جزاكم الله خيرا؟ البضائع اللي ما فيها إشكال كثيرة، اذهب واشتر من اللي ما فيه إشكال، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. تكون في المزاد العلني أرخص. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اذهب واشتري من اللي ما فيه إشكال ولا يحتاج إلى سؤال. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السؤال أحد الأخوة يحث على الكلام عليه، يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، إني أحبكم في الله والحاضرين، لا شك أن هذا الجمع المبارك لا يخلو من أن يكون فيه موظفون كثير، وبطبيعة الحال يقبض الموظف راتبا شهريا مقابل وظيفته، فهل من كلمة بخصوص حظ الموظف على المواظبة على عمله حتى يكون كسبه حلالا مباركا. فهذا الجمع المبارك بحاجة إلى تلك الكلمة، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك، وزادنا الله وإياك من المحبة فيه. أما عن النصيحة للموظفين، فلا شك أن الموظف قد اشتري منه وقته في مقابل ما يدفع له من راتب، فلا يحل له من الراتب إلا بقدر ما يؤدي من العمل، فعليه أن يحافظ على وقته في العمل، وعليه أن يشغل وقته في العمل حسب استطاعته، لأنه مستأجر ومؤتمن على عمله وعلى أعمال المسلمين الذين يراجعونه. فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يتقن العمل، ويحافظ على الوقت، ويعدل بين الناس الذين يتصلون به لإنجاز أعمالهم، إذا كان من أصحاب الإدارات أو المكاتب، أن يعدل بين الناس ولا يقدم غنياً لغناه أو قريباً لقرابته، وإنما يعدل بين المسلمين على حد سواء، لا يحيف مع أحد ولا يحابي مع أحد، ولا يضيع وقته في غير العمل إلا من عذر شرعي يسمح به النظام. العذر الشرعي لا بأس، أما من دون عذر، بأن يكون تساهلاً منه وتضييعاً منه، أو تقليداً للآخرين الذين لا يعبؤون بذممهم، فهذا لا يجوز. على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه من بداية الدوام إلى نهاية الدوام كل الوقت هذا مشترى منه في مقابل الراتب الذي يأخذه، وأن كل فلس من راتبه في مقابل جزء من الوقت الوظيفي، لا يحل له إلا بقدر ما أدى من العمل وأخلص فيه، والله الموفق. نعم. سائل يقول: ورد أنه يأتي في آخر الزمان على الناس في آخر الزمان زمان من لم يأكل الربا فيه ناله من غباره، أو كما ورد، فما هو غبار الربا إذا كان الإنسان لا يتعاطى الربا؟ هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه النهي، خبر معناه النهي والتحذير، وهو من علامات النبوة، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرناً، ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أنه يحذر من الربا مهما أمكنه ذلك، وإذا أصابه شيء من الربا لم يتعمده فإنه لا حرج عليه إن شاء الله، إذا كان ما تعمد هذا الشيء ولا عرفه، وإنما ناله شيء من غبار الربا، شيء لم يتعمده في مرتبه، في بيعه وشرائه، في تعامله مع الناس، شيء لم يتعمده ولم يعلم أنه ربا، فهذا يعفو الله عنه. أما من تعمد وعصى الله على بصيرة، فهذا هو الذي يؤاخذ ويعاقب، إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. نعم. سؤال حول الذين يتعاملون بالربا، يقول: إذا نصحناهم فلم ينتصحوا، فهل يجوز لنا أن نحذر منهم زوجاتهم وأولادهم؟ وهل يجوز التشهير بهم بصورة سرية بين الناس وذكر أسمائهم للمجتمع ليحذر المجتمع منهم؟ هذا حسب الجرائم، الجرائم تختلف. إذا كانت جرائمهم كبيرة وخطيرة فلا بأس أن يبين أمرهم ليحذرهم الناس، وأيضاً لا بد من الإنكار عليهم ظاهراً بأن يرفع بشأنهم إلى ولاة الأمور، إلى الهيئات، الأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، مراكز الهيئات، المسؤولين عن الحسبة، ولي الأمر يرفع بشأنهم، أما إذا كانت جرائمهم دون ذلك فعليه أن يناصحهم، وإذا مهما أمكن الستر على المسلم مع مناصحته فهو واجب، قوله صلى الله عليه وسلم: من ستر على مسلم ستره الله الدنيا والآخرة. إذا كان الستر فيه علاج ويرجى لصاحبه أن يتوب وأن يترك الشيء، أما إذا كان مجاهراً بالمعصية لا يبالي ونصح ولم يقبل النصيحة فهذا يتخذ معه الإجراء الآخر بأن يبلغ عنه وينصح الناس عن التعامل معه وعن مخالطته لئلا يعديهم بوبائه، لأنه موبوء فلا مثلا يخالطه السليم لئلا يعدى بشره وفتنته، فهذا على حسب الجرائم وحسب الأحوال، وعلى المسلم أن يكون حكيما في أمره ونهيه وموعظته، يعمل ما هو الأصلح والأحسن. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذا يحتاج إلى بصيرة، إلى علم، وإلى حكمة، وإلى رفق بمن يستحق الرفق، وغلظة في حق من يستحق الغلظة. هذا يختلف باختلاف الناس. نعم. سائل يسأل يقول: كنت أعمل في شركة ويؤخذ مني بدل التأمين، فخرجت من هذه الشركة وأعطوني ما كانوا يأخذونه مني من بدل التأمين، فما الحكم؟ تسأل عقب ما أخذت التأمين؟ هذه مشكلة، كان سألت قبل تأخذ، لكن إذا أخذت وتورطت فيه فتصدق به، تخلص منه، تصدق به وتخلص منه، وله من باب الصدقة، من باب التخلص منه، لأن تضع في مشروع خيري كالمال الذي ليس له مستحق وليس له مالك، يكون في مشروع خيري وتتخلص منه بذلك. نعم. لا يجوز منها إلا التأمين التعاوني فقط، التأمين التعاوني هذا هو الذي يجوز، أما بقية التأمينات، التأمين على الحياة، التأمين على الأعضاء، التأمين على الصحة، التأمين على السيارات، على الممتلكات، كل هذا لا يجوز لأنه من أكل المال بالباطل. نعم. نحن أجبنا عن السؤال، أما كونه خصموه عليهم، لا، ما هو بخصموه عليه، معروف التأمين، معروف أي نظام التأمين، معروف يأخذون منك مقدار من المال ويتعهدون أنه إذا أصابك شيء يقومون بالغرامة، يتحملون الغرامة على سيارك، على جسمك، على هذا الموظف ما هو بتأمين، هذا الموظف هذا يعتبر تقاعد، تقاعد هذا نظامه غير، هذا من نظام الحكومة، شركة ما صار تقاعد. نعم، هذا تأمين، ليس تقاعدا وإنما هو تأمين، تقاعد له حكم آخر. نعم. يقول: نحن مجموعة من الموظفين نعمل في شركة ما، والمكان الذي نعمل به لا يوجد به مسجد للصلاة، ولكننا اتخذنا غرفة نصلي بها ولكنها صغيرة لا تتسع لأكثر من صف واحد مع الإمام. السؤال: هل يجوز لنا أن نجعل الإمام في أقصى اليسار ويصف عن يمين الإمام صف، أي نكون صفين، صف عن يمين الإمام وصف خلف الإمام، مع العلم أن الإمام لا يكون في وسط الصف، أم كيف نعمل؟ جزاكم الله خيرا. أولا، إذا كان بقربكم مسجد وتسمعون الأذان يجب عليكم الذهاب للمسجد، ولا يجوز لكم الصلاة في البيت أو في المحل، لقوله تعالى: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة في بيوت أذن الله أن ترفع، إلى قوله: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فيذهبون إلى المساجد. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني إلى المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أعمى يسأله هل له رخصة أن يصلي في بيته للمشقة التي ينالها في الطريق، قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. وتوعد المنافقين الذين لا يحضرون الصلاة بأن يحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقال عبد الله بن مسعود: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة في المساجد، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فإذا كان بقربكم مسجد وتسمعون الأذان فعليكم أن تذهبوا إلى المسجد وتصلوا مع الجماعة المسلمين. أما إذا كان ليس عندكم مسجد ولا تسمعون أذان تصلون في الغرفة لا بأس، وإذا ضاقت يكون الإمام في وسط الصف الأول، يكون الإمام في وسط الصف الأول، توسط في الصف الأول. نعم. سائل يسأل يقول: ما حكم المرور بين صفوف المأمومين أو بين المأمومين والإمام أثناء الصلاة، ما الدليل؟ نعم، من كان له إمام فسترة الإمام سترة للمأموم، لا يجوز المرور أمام الإمام. أما المأموم فلا بأس أن يمر الإنسان من أمامه، خصوصا للحاجة، إذا كان هناك حاجة للمرور يمر، ولا يعتبر هذا من المنهي عنه، لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه جاء راكبا حمارا في والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، أو راكبا أتانا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين في ميناء، جاء من قدام الصفوف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين، فالمرور من أمام الصفوف لا يؤثر على السترة، لأن سترة الإمام تكفي، لكن لا ينبغي المرور إلا عند الحاجة، لأنه يشوش على المصلين. أما أنه يأخذ حكم الوعيد على المار بين يدي المصلي، ما يأخذ هذا إلا لو مر بين الإمام وسترته، لو مر بين الإمام وسترته نال الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أيها الأخوة، قبل أن نختم الأسئلة باقي سؤال أو أكثر، نؤكد على الملاحظات والاقتراحات من قبلكم بأن تكتبوها في أوراق وتضعوها في الأماكن المخصصة لها عند الأبواب، أو أن تجمع في ورقة وتقدم إلى مكتب الدعوة بالرياض أو إدارة الدعوة بالداخل، أو إلى مندوبي الإفتاء في مناطق الرياض، فنحن أيها الأخوة بأمس الحاجة إلى هذه المقترحات والملاحظات حتى نستفيد منها في التجارب في البرامج القادمة إن شاء الله تعالى. سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي ولد عمره 11 سنة، وبنت عمرها 10 سنوات، وبنت أخرى عمرها 6 سنوات ونصف، وجميعهم في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، فهل يجوز أن يدرسهم مدرس رجل جميعا في منزلنا، وماذا تنصحوننا جزاكم الله خيرا؟ ما داموا صغارا وهم إخوة، وهم إخوة، لا بأس أن يدرسهم مدرس في منزلكم ما داموا صغارا. البنات صغار، ليس عليهن، لم يجب عليهن الحجاب، ولا بأس بذلك. هذا الذي يظهر لي من السؤال، إذا كان الأطفال صغار، البنات لم يبلغن سن الحجاب، صغيرات، لا بأس أن يجتمعن مع إخوتهن في مكان واحد، ويدرسها المدرس في البيت. نعم. نشكر فضيلة الشيخ صالح على أن كان ختام هذه الندوة، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ومع مندوب الإفتاء في النسيم والسلي والسلام الشيخ صعب الجلعود، ومع كلمة الختام. في آخر هذه الندوة المباركة باسمكم جميعاً أشكر أصحاب الفضيلة العلماء والمشائخ الذين شاركونا في هذه الندوة التوجيهية المباركة، والذين قدموا جهداً كبيراً علمياً واضحاً، وهذا لا شك أنه له أثره الكبير في خدمة الإسلام والمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم لقاء آخر تحت لواء الدعوة الإسلامية الذي يرتفع من بلاد الحرمين الشريفين، لواء الدعوة الذي لن يزال إن شاء الله تعالى مرتفعاً في سماء هذه البلاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل هذا العمل في ميزان أعمالنا يوم أن نلقاه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا نحب من يحب الله ورسوله، ونبغض من يبغض الله ورسوله، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نذكر أيها الأخوة بندوة ستقام بإذن الله تعالى يوم الاثنين ليلة الثلاثاء الموافق 8/4/1410 في جامع الملك خالد بن نسيم، بعنوان أهمية العلم وفضل العلماء. ونذكر بخلال هذه الندوة، وهي ندوة اليوم الكامل، الندوة التوجيهية، ستقام بإذن الله في تاريخ 25/4/1410 بالدخل المحدود بالجامع الذي يأمه الشيخ عبد الله المطرود، والدعوة عامة للجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل هذا اليوم في موازين حسناتكم وخزانة عظيمة تجدونها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على نبينا محمد. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ أيها الإخوة هذه المادة مكملة للمادة التي قبلها ورقمها 6 ميم على 35 و400 قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوعية الخمر لما حرمها الله أمر بها فشققت وسالت في الشوارع وأتلفها عليه الصلاة والسلام فالمواد المحرمة لا يجوز أن توجد في بلاد المسلمين ويجب إتلافها فكيف بالذي يبيعها ويأكل ثمنها قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوها يعني أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها ونترك المجال لما تيسر من الأسئلة الرحمن الرحيم الحمد لله نشكر فضيلة الشيخ على هذا التوضيح ولا شك أن الكلام بهذا الموضوع طويل ويطول وكذلك الأسئلة كثيرة ومتعددة وغالبها تجتمع في موضوعات معينة واختصاراً منا للأسئلة وتوضيحاً لطرحها فقد جعلناها تتحدث في موضوعات معينة من المعاملات المالية جمعنا الأسئلة التي تتعلق في شراء العملات مثلاً وكذلك الأسئلة التي تتكلم عن الأسهم هذه على حدة وتلك على حدة ثم أسئلة أخرى عن المرابي وما يتعلق به وهكذا في كل موضوع جمعنا مجموعة من الأسئلة ثم وضعناها على شكل عناصر نطرحها على فضيلة الشيخ نقطة نقطة ليتم أو لتتم الإجابة عليها وتتضح المسألة بإذن الله تعالى وقد تكلم الشيخ جزاه الله خيرا عن العملات ونظراً لأن هذه المسألة لها وقعها في زمننا هذا وتكاد تكون هي حديث مجالس التجار أو من ينوي أن يدخل نفسه في زمرتهم لهذا الأمر أحببنا أن نعيد الكرة عليها وأن نسأل عنها نقطة نقطة السؤال الأول في موضوعي شراء العملات لفضيلة الشيخ ما حكم شراء العملة الأخرى كالليرة والدولار وغيرهما إذا انخفض ثم يبيعه إذا ارتفع لا بأس بذلك أن يشتري الإنسان العملة الأجنبية ويستلمها يسلم هو الثمن ويستلم العملة ويحصل التقابض بينهما ثم يمسك العملة الأجنبية الليرات مثلا يمسكها ويخزنها عنده ينتظر غلاءها فإذا ارتفع سعرها يبيعها، وإذا باعها لابد من التقابض، لا بأس بذلك، لأن هذا من طلب الرزق المباح. إنما لابد من التقابض عند الشراء الأول وعند البيع الثاني، وكونها يرتفع ثمنها أو ينخفض إذا بيعت بغير جنسها لا بأس بذلك، إذا بيعت بغير جنسها لا بأس بذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. وبيع العملة بعملة أخرى، يعني بيع عملة دولة بعملة دولة أخرى، هذا من اختلاف الجنس، فيجوز فيه التفاضل والزيادة، لكن لا بد من التقابض في المجلس. النقطة الأخرى: ما هي الصورة الشرعية المباحة لهذا البيع، وخصوصا أنه يدفع مبلغا ماليا ويستلم بدلا عنه شيكا من البنك؟ الصورة أوضحناها وقلنا لا بد أنه يدفع الدراهم التي معه ويستلم بديلها من العملة الأخرى، فيحصل التقابض بينهما في المجلس، هذا لا بد منه. أما الشيك فإنه محل إشكال كبير، والذي أراه وهو الأصل أنه لا يقوم مقام النقود، لأنه ليس نقدا هو في حد ذاته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. يدا بيد يعني النقدين، يعني النقدين، ما يكون واحد نقد وواحد بديل، ورقة أو سند أو شيك، لا بد أن يكون نقد يدفعه المشتري ونقد يدفعه البايع، هذا هو الأصل، وهو الذي تبرأ به الذمة. وإن كان بعض العلماء المعاصرين أفتى بأن الشيك يقوم مقام النقود التي كتبت فيه، لكن هذا يحتاج إلى دليل، هذا خروج عن الأصل، يحتاج إلى دليل، ولا دليل واضح في هذه المسألة. رجل اشترى عملات من بنك فدفع المبلغ واستلم شيكا عوضا عنها، وبقي معه الشيك وارتفعت العملة وهو لم يصرف الشيء، فماذا يفعل؟ نعم، قلنا إن الشيك لا يكون قبضا مبرئا للذمة، لا بد أنه يقبض العملة التي اشتراها، فإن شاء ذهب بها وإن شاء أودعها عند البنك، وإذا ارتفعت قيمتها إما أن يحضر ويبيعها ويسلم ويستلم، أو يوكل من يقوم مقامه في بيعها والتسليم والاستلام في مكان العقد. كيف يكون يا شيخ بيع الأسهم، يعني الصورة الواضحة؟ أو الشيك؟ لا، بيع إذا شرع عملات وليس معه إلا شيك وأراد أن يبيع هذه العملات، لازم يستلم العملة. قلنا أن البيع هذا أصله باطل، القبض الشيك ما يصلح، لازم يقبض العملة التي اشتراها، أما قبض الشيك بديلا عنها فهذا لا يكفي، فيعتبر العقد باطلا لأنهما تفرقا ولم يقبض الطرف الثاني، لم يقبض النقود وإنما قبض شيكا فقط. نعم. سؤال آخر: رجل يهوى جمع العملات القديمة ليحتفظ بها لنفسه، فما الحكم؟ لا بأس بذلك، إن الإنسان يشتري الأشياء القديمة من أجل التاريخ، الاحتفاظ بها من أجل التاريخ في المستقبل، لأنها عملات ألغيت ولم يكن لها قيمة ثمنية، وإنما يشتريها من أجل أن تكون تحفا يطلع عليها الناس في المستقبل للتاريخ، فهذا لا بأس به. نعم. وأحيانا يشتري عملات قديمة بمبلغ أكثر من ثمنها قديما. لا بأس، يشتريها بما تباع، بما تباع به، لأنها أصبحت مثل السلع، لما ألغيت ثمنيتها، لما ألغيت ثمنيتها صارت مثل السلع التي تباع بزيادة وبنقص. نعم. سؤال عن الصرف وهو شراء عملة بعملة ونحو من ذلك، يقول: ما حكم شراء العملة المعدنية بعملة ورقية ولكن بأكثر، كعشر ريالات يشتري بها 9 ريالات معدنية؟ الأصل أن هذا لا يجوز، لأن العملة هذه واحدة، ريال سعودي بريال سعودي، جنس واحد، لكن اختلف هذا من النيكل أو المعدن وهذا من الورق، لكن الدولة المصدرة واحدة، فجنس النقد واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، وهذا يقوم مقام الذهب بالذهب أو مقام الفضة بالفضة، فهو نقد واحد، جنس واحد، لا يجوز فيه التفاضل، لا بد يكون ريال ورق بريال معدني من غير زيادة، لأنهما جنس واحد. نعم. ننتقل إلى موضوع آخر وهو الأسهم وكثرت الأسئلة حولها، ومجمل هذه الأسئلة: ما حكم شراء الأسهم في شركات أو مؤسسات ونحن لا نعلم هل هذه الشركات ربوية أم غير ربوية، وكيف ستكون المضاربة بأسهمنا ونحو ذلك إلا أنه أعلن عنها فساهمنا معه؟ الإنسان لا يدخل في شيء إلا بعد أن يعلم هذا الشيء، يسأل عنه ويدرس حالته ويتأكد منها، ما يغامر ويدخل في شيء مجهول. إذا أراد أنه يساهم في شركة فلا بد أنه يتأكد من كونها شركة نزيهة ليس فيها تعامل بالربا ويساهم فيها، أما ما دام يجهلها ولا يدري عنها فلا يجوز له الدخول فيها، خصوصا وأننا في هذا الزمان كثرت الشركات المشبوهة والمعاملات المشبوهة، فلا يجوز للإنسان أن يدخل معها إلا بعد أن يتأكد من صلاحيتها، وإذا كان هو لا يتمكن أو لا يعرف فعليه أن يسأل من يثق به، عليه أن يسأل من يثق به عنها، فإذا أخبره ثقة عنها بأنها نزيهة يتعامل معها ويساهم معها. وبيع الأسهم فيه تفصيل، الأسهم التي في شركات ربوية هذه لا يجوز بيعها، لأنه لا يجوز أصل الإسهام فيها، لا يجوز أصل الإسهام فيها، لا يجوز ما دامت ربوية، فلا يجوز من باب أولى بيع الأسهم التي له فيها. أما إذا كانت هذه الشركات شركات نزيهة، مثل شركات نقل جماعي، نقل جوي، نقل أرضي، سيارات أو طائرات أو غير ذلك من وسائل النقل التي تستعمل للآجار، أو شركات كهرباء، يساهم في شركة كهرباء تنتج الطاقة الكهربائية التي تباع للناس ويستهلكونها بقيمة، أو شركات عقارات تؤجر أو تباع، أو شركات مصانع تنتج، شركات مصانع أنابيب أو أواني أو غير ذلك أو أسمدة، هذه لا بأس بها لأنها شركات إنتاجية تنتج أشياء مباحة وتباع على الناس أو تؤجر للناس، فالإسهام في هذه الشركات في الأصل لا بأس به، وإذا كان له أسهم فيها لا بأس أن يبيعها على غيره إذا استغنى عنها، لأنه إذا جاز الأصل جاز بيعه، وإذا منع الأصل منع بيعه. نعم. أسئلة كثيرة يا شيخ حول شراء أسهم شركة سابك وشركة الراجحي. شركة سابك إذا كانت كما ذكرنا شركة إنتاجية، يعني شركة صناعية تنتج الأسمدة أو غيرها من المصنوعات الأخرى ولا تتعامل بالربا في رأس مالها، فلا بأس بالإسهام فيها. أما شركة الراجحي أنا لا أعرف عنها شيء ولا أقول فيها شيء الآن حتى أعرف ما هو نظامها بالضبط وما تسير عليه. نعم. يقول بعض الشركات أو يقصد شركة يقول ساهمت فيها، وطريقتهم أنهم يحفظون الأسهم في البنوك إلى أن تبدأ مشروعات، فما حكم ذلك؟ مجرد حفظ الأسهم في البنوك من غير استثمار ربوي لا بأس، يعني الإيداع في البنوك من أجل الحفظ فقط هذا يجوز عند الضرورة، إذا خيف على الأموال أنها تسرق أو تتلف فأودعت عند البنك من أجل أن يحفظها لا لأجل الزيادة والاستثمار وإنما من أجل الحفظ فقط فهذا لا بأس به. أما إذا كان البنك يستثمرها بالربا ويدفع جزءا من الربا لأصحابها فهذا لا يجوز، لا يجوز الإسهام فيها. نعم. رجل ساهم في شركة ربوية قبل أن يعلم أنها ربوية، فلما علم احتار في أمر في أمر الأسهم، هل يبيعها على مسلم آخر أم يتركها علما أن الشركة لا تقبل شراءها منه؟ هذا كما ذكرنا من الإهمال، الواجب على الإنسان أنه يعرف الشيء قبل أن يدخل فيه، كان الواجب عليه أنه درس حالة هذه الشركة وما نظامها، هل هو النظام صحيح أو غير صحيح. أما كونه يغامر ويدخل وهو ما يدري هذا لا يجوز. الآن تورط لما تبين له أنها شركة ربوية، فالإسهام فيها حرام، فإن قدر أنه يسحب رأس ماله فإنه يجب عليه أن يسحب رأس ماله ويتنازل عن هذه الأسهم ويأخذ رأس ماله. أما إذا لم يقدر فإنه ينتظر حتى يتيسر أنه يأخذ رأس ماله، أما أنه يبيعها وهي ربوية هذا لا يجوز. نعم. السؤال الأخير في الأسهم، هل فيها زكاة وكيف تخرج الزكاة منها؟ الأسهم إذا كانت أسهم تنتج دراهم فإنه يزكي على غلتها، يزكي على غلتها إذا حصل منها على أرباح فإنه يزكي هذه الأرباح مع ماله الذي بيده، يزكي أرباحها. نعم. الموضوع الآخر أو الثالث وهو في العمل في البنوك وما يتعلق بالذين يعملون في البنوك أو الذين يتعاملون بالربا، نسرده على عناصر. العنصر الأول وهو أننا نعلم أن التعامل بالربا محرم وأن العمل في البنوك الربوية محرم، ولكن إذا كان لي أخ أو قريب يتعامل بالربا أو يعمل في بنك ربوي فما حكم دخولي عليه والأكل عنده، وإذا كان هناك وليمة أذهب إليه وأكل من طعامه ونحو ذلك؟ إذا كنت تعلم أن أمواله كلها من الربا وأمواله كلها حرام فلا تأكل من طعامه، أما إذا كنت لا تعلم أو هو عنده شيء حرام وعنده شيء حلال يعني ماله مختلط من الحلال والحرام فلا بأس أن تأكل من طعامه ومائدته إذا دعاك، لكن مع مناصحته وطلب أنه يترك هذا الشيء ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن من علم أن ماله كله حرام هذا لا يجوز الأكل من ماله ولا الأكل من طعامه، أما من كان ماله مختلطاً من الحلال والحرام فلا بأس أن يؤكل طعامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود، مع أن اليهود يتعاملون بالربا، لكن ليس كل أموالهم كلها من الحرام، فيها حلال وفيها حرام. نعم. سؤال آخر: ماذا على زوجته وأولاده وبماذا تنصحهم؟ على زوجته وأولاده أنهم يناصحونه ويخوفونه بالله عز وجل، وإذا لم يكن لهم مصرف إلا من قبله ولو تركوه لجاعوا أو لضاعوا، فيأكلون من نفقته بقدر الضرورة، لأن هذه مسائل ضرورية، لأنهم لو تركوا الأكل مما ينفق عليهم لجاعوا، لأن ما لهم حيلة ولا لهم مصرف غير هذا، فيأكلون منه إلى أن ييسر الله لهم المخرج، إلى أن يكبر الأولاد ويستقلون ويخرجون ويكتسبون ويستغنون عنه ويتركونه ويأخذون أمهم وأخواتهم. أما ما داموا قاصرين وليس لهم مصرف إلا مما يعطيهم والدهم الذي هذه حاله، فيأكلون منه من أجل الضرورة، نعم، ويكون الإثم عليه. نعم. يقول: إذا قدم لي مرابي رجل يتعامل بالربا أو يعمل في بنك الربوي، إذا قدم لي صدقة أو هدية فهل لي أن أقبلها؟ إذا علمت أن مثل ما قلنا في الأكل، إذا علمت أنها من الربا، أن هذه الهدية من الربا، فلا تأخذها. وإذا لم تعلم والرجل عنده مال حلال وعنده حرام فخذها كالأكل سواء. نعم. وإذا تورعت عنها من باب التورع فالتورع بابه واسع. نعم. السؤال الأخير في هذا الموضوع، وننبه إلى أننا سنعود إن شاء الله بعد الصلاة، ستقام الصلاة بعد دقائق أو لحظات، ثم سنعاود إكمال الأسئلة بعد الصلاة بإذن الله تعالى لفترة نصف ساعة تقريبا. السؤال الأخير في هذا الموضوع يقول: يا فضيلة الشيخ، متى تقبل توبة المرابي؟ وهل هناك من إرشاد لكي يتوب المرابون؟ توبة المرابي كغيره تقبل كل وقت، من ليل أو نهار، متى ما تاب توبة صحيحة تاب الله عليه، ليس لها وقت محدد. فالمذنب يتوب إلى الله عز وجل ويبادر بالتوبة ولا ينتظر إلى وقت آخر، لأن الله تعالى يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. فعليه أن يبادر بالتوبة من الآن، يبادر بالتوبة، وإذا كانت توبته توبة صحيحة تقبلها الله سبحانه وتعالى. نعم. نشكر فضيلة الشيخ ونسأل الله يعظم له الأجر، ونكمل بإذن الله بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نكمل الأسئلة. سؤال أخير حول العملات، يقول: رجل عنده عملة قديمة بقيت عنده وحفظها لسنوات وهي أكثر من نصاب، فهل يؤدي زكاتها؟ نعم، النقود تجب فيها الزكاة عند تمام كل حول، إذا كانت تبلغ النصاب فأكثر فإنها تجب هي الزكاة كل سنة، ما دامت أنها نقود رائجة وتستعمل لم تلغى فإنها تجب هي الزكاة، لأنها تأخذ حكم الذهب والفضة، لأنها بديلة عنها تأخذ حكمها. نعم. الموضوع الذي بعد ذلك وهو حول المسابقات الموجودة الآن في الألبان وفي الزيوت وفي غيرها، يقول ما حكم هذه المسابقة؟ وإذا كنت أنا أشتري ذلك النوع من اللبن مثلا أو أتعامل في سيارتي مع ذلك النوع من الزيوت ثم تحصلت على جائزة، فما الحكم؟ هذه الجوائز التي تعملها الشركات أو التجار على بضائعهم من أجل تحريض الزبائن على الشراء، هذه الجوائز لا تجوز، لأنها يحصل بسببها أضرار ومفاسد، وهي من أكل المال بالباطل. وقد يشتري الإنسان اللبن الكثير أو البيبسي الكثير وهو لا يريد شربه، وإنما طمعاً في الحصول على هذه الجائزة المخفاة لعله يعثر عليه، حتى إنه بلغنا أن منهم من يشتري الصناديق من علب البيبسي ثم يفتحها ويريقها في الأرض لا يشربها، لأنه ليس بحاجة إليها، وإنما يريد لعله يعثر على الرقم أو الرمز الذي في أحد الأغطية. كذلك يشتري اللبن الكثير وهو لا يحتاجه بل يتلفه لعله يحصل على رمز الجائزة المخفاة في أحد علب اللبن. كل هذا من تغرير بالناس واستدرار أموال الناس بالباطل، وأيضاً الذي يحصل على هذه الجائزة قد تكون سيارة ذات قيمة كبيرة، فما الذي يحلها له؟ بأي عوض أخذها؟ في أي مقابل؟ هذا يدخل في الميسر المحرم، فلا تجوز. وقد صدر عن هيئة كبار العلماء في هذا الموضوع فتوى في تحريمه. نعم، موضوع آخر، يقول ما رأي فضيلتكم في الجمعيات التي تحدث بين الزملاء وأصحاب العمل؟ ما رأي فضيلتكم بالجمعيات تسمى جمعية تحدث بين الزملاء وأصحاب العمل، وطريقتها أن يجتمع مجموعة زملاء عمل أو مهنة وكل منهم يدفع من راتبه مبلغا من المال، ثم هذا المبلغ الذي يجمع مجموع المبالغ يأخذه في كل شهر أحدهم، يقول هل تدخل هذه في القروض التي تجر منفعة وبالتالي تعتبر ربا؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. هذه واقعة موجودة وكثر السؤال عنها، والعلماء اختلفوا في حكمها، انقسموا إلى قسمين، قسم يرى أنها جائزة ولا يرى أن هذا من القرض الذي جر نفعا، بل يقول هذا من التعاون بين المشتركين فأباحوه، والقسم الثاني يرى أن هذا محرم وأنه قرض جر نفعا، وأنا من الذين يرون تحريمه، أنا من الفريق الثاني الذي يرى تحريم هذا الشيء لأنه قرض جر نفعا، لأن كل واحد يقرض زملائه بشرط أن يقرضوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه قرض مشروط في قرض، أنا أقرضك بشرط أن تقرضني، تقارض. والقرض إذا كان مشروطا بقرض آخر فهو ربا أيضا، يجتمع فيها آفتان بل آفات كثيرة، لكن أعظمها أنه قرض جر نفعا، ثانيا أنه قرض مشروط في قرض، لأن كل واحد يقرض زملاءه بشرط أن يقرضوه، وهذا إذا هذا بيعتين في بيعة، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيعتين في بيعة، كأن يقول أنا أبيعك هذه السيارة بشرط أنك تبيعني دارك مثلا، أبيعك هذا الشيء بشرط أن تبيعني كذا، بيع مشروط في بيع، قرض مشروط في قرض، فلا يجوز هذا. نعم. سائل يسأل يقول: ما رأي فضيلتكم بمن يقول لا مجتمع أو لا دولة بدون اقتصاد؟ يقول التوضيح يعني فيها، والشيخ يقول أنا أرى أنها لا تجوز، يعني واضح. أنا أقول لا تجوز لا تجوز لا تجوز، يكفي هذا؟ أي نعم. يقول: ما رأي فضيلتكم بمن يقول لا مجتمع أو لا دولة بدون اقتصاد، ولا اقتصاد بدون ربا؟ ما رأيكم بهذا الكلام وجزاكم الله خيرا؟ هذا كلام باطل ومكابرة وافتراء على دين الإسلام. الإسلام فيه اقتصاد ولله الحمد، منذ بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم اقتصاد نزيه خالي من الربا، تجارات المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يتاجرون ويحرمون الربا ولا تدهور اقتصادهم، وإنما لا اقتصاد إلا في ربا، هذا عند الكفار الذين لا يؤمنون بالله ورسوله. أما المسلمون فيقولون الاقتصاد ولله الحمد موجود، القائم على الكتاب والسنة هذا موجود، والتجارة فيه رابحة والمكسب فيه طيب والحمد لله.